وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام وصية نبينا عليه الصلاة والسلام لمن طلب منه أن يوصيه فقال له لا تغضب، وعرفنا بأن الغضب هو جماع الشر كله، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينهانا عنه في ذاته لأنه انفعال وجداني الإنسان لا يملكه، ولكن ينهانا صلى الله عليه وسلم عن مقدماته وعن نتائجه، بمعنى أن الإنسان يتقي الغضب، ذلك بأن يتحلى بمكارم الأخلاق من الحلم والعفو وكظم الغيظ والتواضع لله عز وجل ولخلقه، ثم بعد ذلك أيضا يتقي النتائج التي يؤول إليها الغضب من السب والشتم والضرب وما إلى ذلك، لأن الإنسان إذا استولى عليه الغضب فإن الغضب يكون آمرا له، هو الذي يأمره وينهاه، ولذلك ربنا جل جلاله قال ولما سكت عن موسى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب، كأن الغضب هو الذي يأمره هو الذي يكلمه. وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علاج الغضب الذي يتمثل في الاستعاذة وتغيير الوضع أو الحال التي عليها الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا سكن غضبه وإلا فليضجع. وكذلك الوضوء، لأن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم، والغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء. وكذلك من علاج الغضب ذكر الله عز وجل، كما قال سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علاج الغضب السكوت، الإنسان يسكت، قال عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت. ثم من علاجه أيضا التفكير في مآلاته، ما يؤول إليه الغضب مما قد يندم عليه الإنسان، فإن بعض الناس إذا غضب شتم أو ضرب أو طلق، ثم بعد ذلك يرجع فيندم حيث لا ينفع الندم. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله من طريق عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني الأسود قال حدثني ابن أبي عياش واسمه النعمان عن خولة الأنصارية. وخولة رضي الله عنها هي خولة بنت ثامر، وقيل بنت ثعلبة، وقيل بأن ثامر هو اسم لقيس بن فهد. وهذه المرأة المباركة خولة الأنصارية هي المجادلة، المجادلة التي أنزل الله فيها قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وكانت تحت أوس بن الصامت الذي هو أخو عبادة بن الصامت رضوان الله عليهم، وهي التي جاءت تشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء وحجري له حواء أو حواء وصدري له سقاء، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. فسمع الله شكواها وأنزل فيها الآيات التي في أول سورة المجادلة. فتروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن رجالا، يعني بذلك ناسا، قد يكونون رجالا وقد يكونون نساء، إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. يتخوضون، قال ابن الأثير رحمه الله: أصل الخوض الشروع في الماء. أصل الخوض الشروع في الماء، إذا قيل خاض فلان معنى ذلك أنه قد مشى في الماء. واستعير في الأمور، وأكثر ما يستعار منه فيه في الذم، في الأمور التي يذم الشروع فيها، أكثر ما يستعار الخوض في الأمور التي يذم الشروع فيها. ولذلك نقرأ في القرآن: ذرهم في خوضهم يلعبون. ونقرأ في القرآن عن أهل جهنم: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: يتخوضون، ما معناه؟ معناه أنهم يتقحمون السبل لاستغلاله، ويلتمسون الطرق لأكله بالباطل. يتقحمون السبل لاستغلاله ويلتمسون الطرق لأكله بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام: يتخوضون في مال الله. مال الله جل جلاله المقصود به المال الذي يعود نفعه لعموم المسلمين كالزكاة والخراج والجزية والغنيمة والفيء وما إلى ذلك. في مال الله أي المال الذي يعود نفعه لعموم المسلمين، ليس المال الخاص، وإنما المال العام، سواء كان زكاة أو فيئا أو غنيمة أو خراجا أو جزية. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. بغير حق، قالوا المعنى بغير إذن الإمام. بغير إذن الإمام، أولئك لهم النار يوم القيامة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام يتوعد وعيدا شديدا من يعتدون على المال الذي يعود نفعه لعموم المسلمين، لا ترجع ملكيته لشخص بعينه، وإنما هو شركة بين المسلمين. وهذا المعنى قد تكرر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كقوله عليه الصلاة والسلام: من ولي لنا عملا فكتمنا شيئا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. من ولي لنا عملا فكتمنا شيئا مخيطا، مخيط الإبرة، مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. وكقوله عليه الصلاة والسلام: في قصة ذلك الذي قتل يوم خيبر، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، قال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت قبره يشتعل عليه نارا فإنه قد غل من المغنم، يعني غل من الغنيمة. قال الصحابة: ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما يساوي درهمين، يعني غل شيئا يسيرا. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الغلول فإنه عار وشنار يوم القيامة. فقام رجل أسود فقال: يا رسول الله اقبل مني عملك، يعني هذه استقالة. فقال له: وما ذاك؟ فقال: يا رسول الله سمعتك تقول كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: وإني أقوله الساعة. فكرر الكلام عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا غضبه صلوات ربي وسلامه عليه لما جاء ابن اللتبية وقد كان عاملا على الصدقات، فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال الرجل نستعمله على العمل من أعمالنا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ فهذه النصوص تكاثرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيها التحذير من الاعتداء على المال العام. فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام عمل عمله في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، فكان الواحد منهم إذا ولي عملا من أعمال المسلمين فإنه يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، يعني لو كان رجلان قد اشتركا في مال في عمل من الأعمال فإنهما يتحاقان ويتحاسبان. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في تعاملهم مع المال العام. ومن قرأ مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أي كتاب من الكتب يلحظ ذلك في سيرته، وكذلك في سيرة عمر بن عبد العزيز، ومن قبل عمر بن عبد العزيز ما كان من علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والصديق أبي بكر رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة حمل أثوابا في اليوم الذي بعده يريد أن يخرج إلى السوق، فلقيه عمر وأبو عبيدة قال: أين تريد؟ قال: أريد أن أبيع وأبتاع لأطعم عيالي. قالوا له: لقد كلفت ما هو أعظم من ذلك، ارجع، يعني ما في سبيل لأن تشتغل بالتجارة، فأنت مكلف بإدارة الدولة وتصريف أمور المسلمين. ففرض له عطاء، يعني جعلوا لأبي بكر ما يسمى الآن بالمخصصات. ما هي المخصصات؟ قوته وقوت عياله كما كان يأكل قبل الخلافة، ثوباه إن أخلقهما ردهما وأخذ غيرهما، يعني إزاره ورداؤه، لو أنهما صارا باليين فإنه يردهما ويأخذ غيرهما. وأبو بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لابنته عائشة رضي الله عنها: أي بنية، إنا قد ولينا هذا الأمر فأكلنا من جريش طعام المسلمين في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم فوق ظهورنا، وليس عندي ما خلفته من ورائي سوى كذا وكذا، يعني من المتاع. قال: فادفعوه إلى الخليفة من بعدي، يعني حتى هذا الشيء البسيط الذي خلفه أمر بأن يدفع إلى عمر، وعمر رضي الله عنه قال: لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. وعمر خبره معروف. أما عثمان عليه من الله الرضوان، والذي ما زال بعض الناس يكتب في أنه فعل وفعل وفعل. هذا الرجل المبارك لما قتله أولئك البغاة أرادوا أن ينهبوا بيته، فوجدوا صندوقا ظنوا فيه الذهب والفضة، فلما كسروه ما وجدوا فيه سوى رقعة مكتوبا فيها عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يلقى الله. هذا الذي تركه عثمان عليه من الله الرضوان. فهذا الحديث فيه وعيد شديد، فيستفاد منه فوائد. أولها إثبات القيامة، إثبات القيامة، لأن هناك يوما يقوم الناس فيه بين يدي رب العالمين جل جلاله. ومن فوائد هذا الحديث إثبات النار، إثبات النار، ونحن معشر المسلمين نؤمن بأن النار هي دار العذاب التي أعدها الله لأعدائه والمتعدين حدوده، وأنها مخلوقة موجودة، يعني لن تنشأ يوم القيامة، هي الآن موجودة، لأن الله قال أعدت للكافرين، وكذلك الجنة موجودة، قال الله عز وجل أعدت للمتقين، وقال في النار إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الاعتداء على المال العام، تحريم الاعتداء على المال العام بأي وجه من وجوه الاعتداء، بأي وجه من وجوه الاعتداء، يعني سواء كان هذا الاعتداء بأكله، أو كان هذا الاعتداء باستعماله في مصلحة خاصة، أو كان هذا الاعتداء بقبول الهدية لمن لا يحل له قبولها، مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية، أو كان هذا الاعتداء بمنع الحق عن أهله، هذا كله من الاعتداء على المال العام. ومن فوائد هذا الحديث أن الاعتداء على المال العام من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد توعد فاعله بالنار، قال أولئك لهم النار يوم القيامة. نعم، هذا الكلام أيها الإخوان قطعة من حديث قدسي طويل، وقد رواه الإمام مسلم والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سعيد ابن عبد العزيز عن ربيعة بن زيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، هذا الذي نسميه الحديث القدسي، حديث القدسي، وهو في منزلة بين القرآن وبين الحديث النبوي. القرآن لفظه متواتر، يعني ثابت ثبوتا قطعيا، والحديث النبوي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فهو من الله جل جلاله، لكن اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث القدسية كالأحاديث النبوية، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت. يعني الأحاديث القدسية فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس بصحيح، بل فيها المكذوب الموضوع، مثل الحديث الذي يرويه بعض الدجالين: كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لأعرف بهم. هذا كلام باطل، وما قاله ربنا جل جلاله ولا قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. المقصود أيها الإخوان بأن هذا الحديث حديث عظيم، وهو في صحيح مسلم. قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد بن عبد العزيز: وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني تعظيما وإجلالا. والحافظ رحمه الله قد اقتصر على قطعة من هذا الحديث، ولا مانع أيها الإخوان أن الإنسان يذكر من الآية أو من الحديث محل الشاهد إذا كان المعنى كاملا. يعني مثلا لو أنني أردت الاستدلال على أن الشريعة ميسرة أقول: قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مع أن هذا آخر الآية، وإلا بداية الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد، لكنني اقتصرت على محل الشاهد. فها هنا أيضا الحافظ رحمه الله أورد صدر الحديث دون عجزه، يعني اكتفى بإيراد أوله. يقول الله عز وجل: يا عبادي. يا عبادي هذه تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، لأنه قد مضى معنا الكلام مرارا في أن العبودية نوعان: عبودية اضطرار وعبودية اختيار. عبودية الاضطرار هي التي قال الله فيها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبودية الاضطرار، كل الناس عباد الله من حيث أنهم مسيرون بأمر الله، الواحد منهم ما يملك الساعة التي يولد فيها ولا يملك الساعة التي يموت فيها، والله جل جلاله إذا شاء أغناه وإذا شاء أفقره، إذا شاء أصحه إذا شاء أسقمه، فهو بهذا المعنى عبد لله. وأما عبودية الاختيار فهي التي يفعلها الإنسان طاعة لربه ومحبة له من صلاة أو صيام أو ذكر أو دعاء أو صدقة أو حج أو عمرة ونحو ذلك مما نفعله اختيارا. فها هنا الكلام لمجموع الثقلين الإنس والجن: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم أيها الإخوان وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. ومنه قول القائل: وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكد الظليم. وقول القائل: وقفت فيها أصيلالا أسائلها فعي جوابا وما من ربع من أحد إلا الأواري لأيا ما أبينها والنؤي كالحفر في المظلومة الجلد. المظلومة هي الأرض الصلبة التي لا يصلح فيها الحفر، لا يصلح فيها الحفر. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. والظلم نوعان: ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر هو الشرك والعياذ بالله. قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. وقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الأصغر فهو المعاصي، المعاصي سواء كان ظلما للإنسان من الإنسان لنفسه أو ظلما من الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لنفسه إما أن يكون بتقصير في واجب أو بارتكاب لمحرم، يعني الذي يصلي الصبح الساعة 8 هذا ظالم، والذي يشرب الخمر ظالم. الأول قصر في الواجب والثاني قد اقتحم المحرم، فهذا ظلم الإنسان لنفسه. وأما ظلم الإنسان لغيره فبأن يتعدى عليه في دم أو مال أو عرض. فالله جل جلاله قال: إني حرمت الظلم على نفسي. الله جل جلاله يوجب على نفسه ما يشاء، كما قال سبحانه: كتب على نفسه الرحمة. والله جل جلاله يحرم على نفسه ما يشاء. وليس للعباد أن يقولوا: الله يجب عليه كذا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع جل جلاله. فلا يحق لنا أن نقول: الله يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا. لكن ربنا سبحانه يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء. فقال سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لأن الظلم عيب ونقص، والله جل جلاله منزه عن ذلك كله وموصوف بكل كمال. الظلم عيب ونقص، والله جل جلاله منزه، منزه عن العيوب، منزه عن النقائص، موصوف بكل كمال جل جلاله. لذلك قال علماؤنا في معنى اسمه المتكبر، الله جل جلاله سمى نفسه المتكبر، قالوا: المعنى الذي تكبر على ظلم عباده، ما يظلم جل جلاله. وهذا المعنى تجدونه في القرآن كثيرا، كما في قول ربنا: وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك من الآيات. الله جل جلاله يكرر في القرآن أنه لا يظلم. قال: وجعلته بينكم محرما. وجعلته أي جعلت الظلم بينكم محرما. حرم الله علينا أن يظلم بعضنا بعضا. قال: فلا تظالموا، وفي اللفظ الآخر: فلا تظالموا بتشديد الظاء. وأصله: فلا تتظالموا، فلا تتظالموا. أدغمت التاء في الظاء فجعل فلا تظالموا، أو حذفت إحدى التائين تخفيفا فصارت فلا تظالموا، فلا تظالموا. نهي من الله جل جلاله لنا عن الظلم. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أولا، جواز إطلاق النفس على الله جل جلاله، جواز إطلاق النفس على الله جل جلاله. قال: إني حرمت الظلم على نفسي. وفي القرآن الكريم: ويحذركم الله نفسه. وفي القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والمقصود بالنفس الذات، الذات الإلهية. ثم من فوائد هذا الحديث أن الله جل جلاله يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب ما يشاء. ومن فوائد هذا الحديث أن ربنا جل جلاله موصوف بالعدل المطلق، فلا يقع منه ظلم أبدا، فلا يقع منه ظلم أبدا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الظلم بإطلاق، تحريم الظلم بإطلاق. فلا يجوز لك أن تظلم مسلما ولا كافرا، ولا يجوز لك أن تظلم إنسانا ولا حيوانا. ما يجوز أن تظلم، ولا حتى الكافر، الكافر الذي ينسب إلى الله الصاحبة والولد، أو الذي يجحد وجود الله عياذا بالله، لا يجوز لنا ظلمه لعموم قوله جل جلاله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا نهي من الله جل جلاله. إذا كان هذا أيها الإخوان في حق الكافر من باب أولى، ما يجوز لك أن تظلم الزوجة سواء كان ظلما في صداقها أو في نفقتها أو في معاشرتها، ولا يجوز لك أن تظلم الأولاد، ولا يجوز لك أن تظلم أرحامك ولا جيرانك ولا زملائك. فإذا كان الظلم محرما بإطلاق فإنه أشد تحريما في حق المسلمين، وأشد تحريما في حق الأرحام، أشد تحريما في حق الوالدين، وكذلك الزوجة والأولاد، يعني من كانوا ألصق بك وأقرب إليك. والظلم أيها الإخوان كذلك حتى مع الحيوان البهيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: إن بعيرك يشكو أنك تجيعه وتدئبه، تجيعه وتدئبه أي تتعبه. فما يجوز حتى الحيوان البهيم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يصيح قال: من فجع هذه في أفراخها؟ من الذي أخذ أولادها؟ ثم أمر الصحابي الذي أخذ أولادها بأن يردهم إليها. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الذي يقتل عصفورا عبثا، بأن هذا العصفور يعج إلى الله يوم القيامة بأن فلانا هذا قتلني، ما تركني ولا أكلني، يعني لا هو تركني ولا هو صادني لمنفعته لأكله. وحتى الحيوان الذي لا يؤكل لا يجوز لنا ظلمه. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالظلم كله حرام، كله حرام. ما يجوز لك أيها المسلم أن تظلم أحدا من الناس، لا مؤمنا ولا كافرا ولا برا ولا فاجرا، بل لا يجوز لك أن تظلم أحدا من خلق الله، من الناس أو من غير الناس، لأن الله جل جلاله لا يحب الظالمين. وأسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم الناس منا.